بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 19 بعد 500. الوقفات التدبرية: أولا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: يخبر تعالى أنه أقرب إليه من حبل الوريد، الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو العرق المكتنف لثغرة النحر. وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب منه في جميع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. إذن على الإنسان أن يستشعر أن الله يراقبه، وأنه مطلع عليه، وأنه شهيد عليه، وأنه سبحانه وتعالى هو المهيمن، فهو الرقيب على كل شيء. فالإنسان يستحي من الله أن يعصيه، ويستحي أن يقصر في حقه، والإنسان يستحي من المنعم الخالق سبحانه وتعالى. وأيضا مع الحياء الخوف والشفقة، يخاف الإنسان ويخشى. فتأمل هذه الآية الجليلة في هذه السورة المباركة، قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي ونحن أقرب إليه من حبل وريده الذي في عنقه. وفي سورة الواقعة ربنا يقول: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فتأمل أن الله سبحانه وتعالى محيط بنا. وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. إذا على الإنسان أن يستحضر دواما قرب ربه منه، فيستحي الإنسان من ربه ويخاف من ربه، ويخشى الإنسان على نفسه من ربه، ويستحضر الإنسان عظمة الخالق المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ثانيا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: والمراد أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد في وقت كتابة الحفظ أعماله، لا حاجة له لكتب الأعمال لأنه عالم بها، لا يخفى عليه منها شيء، وإنما أمر بكتابة الحفظ للأعمال لحكم أخرى كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى الجليل. إذن ربنا يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ولقد خلقنا كل إنسان ونحن نعلم ما تحدثه به نفسه سرا، فلا يخفى علينا ما يختلج في قلبه، ولذلك على الإنسان أن يستحي من الله من خواطره، وحينما تهجم الخواطر والوساوس يدفعها الإنسان ويجاهدها، فيؤجر الإنسان على دفعها وعلى مجاهدتها، لأنه يعلم أن الله مطلع على باطنه. وتأمل في سورة طه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وربنا قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلى الإنسان أن يستذكر علم الله تعالى دواما. ولذلك كيف يغض الإنسان بصره حينما يعلم أن الله مطلع عليه وأن بصر الله تعالى إليه يعني أسرع من بصره في نظره إلى المحرم، حينما ينظر الإنسان إلى المحرم. ثالثا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. جزي علينا وعليه رحمة الله، وإنما قال جاءت بالماضي لتحقق الأمر وقربه. إذن وجاءت سكرة الموت بالحق، أي وجاءت شدة الموت وغمرته التي تغشى الإنسان بما يكون بعد الموت من ثواب وعقاب. الإنسان يخاف الموت لأنه يخاف ما بعد الموت من ثواب وعقاب وسعادة وشقاوة لا يعلم الإنسان، فيظهر عند الموت صدق ما أخبرت به الرسل من ذلك. ولذلك روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة جعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. إذن ربنا يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك الموت الذي جاءتك سكرته بالحق هو ما كنت تميل عنه وتهرب منه أيها الإنسان. تأمل الإنسان بعض الناس حتى حينما يتذكر الموت أو يذكر الموت أمامه يحاول أن يخرج إلى موضوع آخر، فهذا يجيء ولا يستطيع الإنسان أن يفر منه. فهنا ذلك ما كنت منه تحيد، أي قد أدركك الآن، كما قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ولذلك هذا الموت كلنا نعلم أننا سوف نموت، فالإنسان يستعد للموت ويستعد لما بعد الموت ويستعد بالأعمال الصالحة لأجل أن يجعل الأعمال الصالحة مهادا له وفراشا ووسادا يجعلها الإنسان ذخيرة له في قبره، ويحرص الإنسان على العمل الصالح حتى لا تجتمع سكرة الموت وحسرة الفوت. ومما نؤكد به دواما في عدم تركه هو التحذير من التفريط بالأعمال الصالحة، فاعملوا الصالحات ولا تفرطوا فيها. رابعا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث في صحيح البخاري برقم 4850، والإخوة نقلوه هنا من كتاب الآلوسي، ووددت لو أنهم نقلوه من صحيح البخاري مباشرة، طبعا في الصحيحين لكن في صحيح البخاري برقم 4850 من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. طبعا هنا جاء في هذا الحديث في ذكر أمر الجنة ومن الذين يدخلون إليه، قال وسقطهم، ومعناه أي الساقطون من أعين الناس والمحتقرون لديهم لفقرهم ولضعفهم ولقلة منزلتهم. ولذلك هذا الضعيف والفقير عليه أن يتضرع إلى ربه، لأن منزلته عند الله تعالى حينما يكون مؤديا لحق الله تعالى. إذن جاء في هذا الحديث تفسير للآية والتي فيها أن النار من شدة غيطها على الكفرة والعصاة كلما ألقي فيها جماعة طلبت المزيد حتى يضع فيها الرحمن تبارك وتعالى قدمه فتنزوي وتجتمع أطرافها. قال ابن الملقن في محاجة الجنة والنار: هذه المحاجة تحتمل أن تكون بلسان الحال أو المقال، ولا مانع من أن يجعل الله لها لسانا تميزان وتدركان به يتحاجان. ثالثا، إن قول الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم هو على سبيل ذكر الغالب من أهل الجنة، إذ إنه لا شك في أن الأنبياء والعلماء والصالحين من المؤمنين لهم مكانتهم ومنزلتهم الرفيعة التي وعدهم الله بها في الجنة. لكن هذا فيه تذكير بحق الضعفاء، فعلينا أن نحترم عباد الله المؤمنين، وأن لا نرد الفقير لفقره ولا الضعيف لضعفه. فهؤلاء ربما كانت لهم منزلة عظيمة عند الله تعالى. وعلى الإنسان إذا كان ميسورا فليتخذ أيادي له عند هؤلاء، فلعل لهم منزلة عظيمة في الجنة، ولعلهم يشفعون يوم القيامة لمن أحسن إليهم في الدنيا. إذن هذه الآية ومثيلاتها هي مما يدخل الخوف في قلوب العباد من نار جهنم، فيدفعهم ذلك الانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى والاستكثار من الأعمال الصالحة حرصا على النجاة منها. أيضا في الحديث التحذير من صفتي التكبر والتجبر، لأنهما مما يردي الإنسان في النار وبئس القرار. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات القدم لله تبارك وتعالى إثباتا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. إذن ربنا يقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، أي يوم نقول لجهنم هل امتلأت كما وعدت بذلك، وتقول هل من مزيد، أي وتقول جهنم طالبة المزيد من أهل الضلال، هل من زيادة من الجن والإنس تزال إليها. ولماذا؟ لشدة غيظها عليهم لأنهم عصوا الله، فإياك والمعصية ثم إياك والمعصية، فإن خلق الله الذين خلقهم لعبادته ويطيعونه ولا يعصونه يبغضون من يعصي الله سبحانه وتعالى. خامسا، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب أي رجاع عن المعاصي، يذنب ثم يرجع، هكذا قاله الضحاك وغيره. وقال ابن عباس: وعطاء الأبواب المسبح، من قوله: يا جبال أوبي معه والطير. وقال الحكم بن عتيبة هو الذاكر لله تعالى في الخلوة. وقال الشعبي ومجاهد الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منها. وقول ابن عباس وقول ابن مسعود وقال عبيد بن عمير هو الذي لا يجلس مجلسا حتى يستغفر الله تعالى فيه. وعنه قال اللهم إني أسألك اللهم إني أستغفرك مما أصبت في مجلسي هذا. شوف الإنسان في كل مجلس يستذكر حق الله تعالى. إذن هذا الحديث هو حديث جليل، وهذا المعنى في معنى الأواب طبعا في جامع علوم الحكم، يعني في حديث احفظ الله يحفظك، يفسره ابن رجب يقول احفظ الله يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده، فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه. وقال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يقول وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. ولذلك احرص أن تكون حفيظا حافظا أوامر الله حافظا ذنوبك حتى تعاود الاستغفار والتوبة والندم من ذلك. إذن هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي هذا الجزاء الذي وعدتم به هو لكل كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فيرجع من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره ويتوب إليه من ذنوبه. كثير المحافظة على حقوق الله تعالى وعدم التعدي على حدوده. ومر الحديث حديث ابن عباس حينما قال له النبي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. فالإنسان أن يحفظ حدود الله تعالى دواما. سادسا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وإيثار اسمه الرحمن في قوله من خشي الرحمن بالغيب دون اسم الجلالة يعني الله، للإشارة إلى أن هذا المتقي يخشى الله وهو يعلم أنه رحمن. يعني اجعل في بالك لما تخشى الله اجعل في بالك أنه صاحب الرحمة الواسعة وأنه صاحب الرحمة الواصلة. ولقصد التعريض بالمشركين الذين أنكروا اسمه الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، هكذا قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله. إذن من خشي الرحمن بالغيب أي من خاف الله وترك معصيته في سره وخلوته، كما قال تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب. فقال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أي وجاء يوم القيامة بقلب عاكف على محبة ربه وطاعته والخضوع له والإخلاص له غير ملتفت إلى ما سواه. فالإنسان يجعل همه الأكبر رضا الله سبحانه وتعالى ويراقب ربه دواما. سابعا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب أي مغيبه عن أعين الناس، وهذه هي الخشية الحقيقية. وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم فقد تكون رياء وسمعة فلا تدل على الخشية، وإنما الخشية النافعة خشية الله في الغيب والشهادة. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يراقب ربه سبحانه وتعالى دواما، وعلى الإنسان أن يحذر المعصية على الإنسان أن يحذر المعاصي، فإن المعاصي مهلكات. معاني الكلمات: حبل الوريد عرق في العنق متصل بالقلب. إذن حبل الوريد هو الحبل الحبل هو الوريد، الحبل هو الوريد، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظين، وهو عرق في باطن العنق معلق بالقلب. وتأمل القلب وتأمل الدورة الدموية، وكم في ذلك من رحمة للعباد. رقيب عتيد ملك يرقب قوله ويكتبه، حاضر معد لذلك. إذن رقيب أي مراقب لأعماله، حافظ لها، شاهد عليها. وأصل رقب يدل على انتصاب لمراعاة شيء. أما عتيد أي حاضر لا يغيب، معد للحفظ والشهادة. وأصل عتد يدل على حضور وقرب. تحيد تهرب وتروح. إذا تحيد أي تفر منه وتميل عنه. وأصل حيد يدل على ميل وعدول عن طريق الاستواء. قرينه الملك الكاتب الذي يشهد عليه. إذن هو الملك المصاحب له. وبعض أهل التفسير ذهب لأنه الشيطان المقرون به. وأصل قرن يدل على جمع شيء إلى شيء. معتد ظالم متجاوز للحد، ولكن على الإنسان أن يحذر الاعتداء. مريب شاك في وعد الله سبحانه وتعالى. طبعا مريب أي واقع في الريبة والشك، وموقع غيره كذلك في الشك. والريبة التهمة وهي ظن السوء، فهي قسم من الشك. والريبة قلق نفسي وانتفاء الطمأنينة. وأصل ريبة يدل على الشك. ما أطغيته ما أضللته، يعني أطغيته أي أضللته وأغويته وأوقعته في الطغيان. ولذلك علينا أن نعرف الطغيان حتى لا نتجاوز الحد الذي حد لنا. فأصل الطغيان مجاوزة الحد في العصيان، فعلى الإنسان أن يحذر المعاصي. وأزلفت قربت. منيب تائب مقبل على الطاعة. منيب أي رجاع تائب. والنوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى. وأصل نوب يدل على اعتياد ورجوع. إذن على الإنسان أن يرقب نفسه وأن يرجع إلى الله دوابا. ومهما كثرت في الإنسان معاودته المعصية، عليه أن يكثر التوبة والاستغفار والندم والرجوع إلى الله تعالى. العمل بالآيات. قل اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. طبعا هذا واستدلوا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طبعا هذا الدعاء جاء في السنة، وهو في رياض الصالحين برقم 1454. وأن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك. فالإنسان يعتصم بالله تعالى ويستعيذ بالله من الشيطان ومن شركه، وأيضا يستعيذ الإنسان من بالله من شرك الشيطان. نعم. ثانيا قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حتى تجدها في صحيفتك، ما يلفظ من قول إلا لديها رقيب عتيد. طبعا الحديث آخر حد يعني من الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري وختم بها الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده. أما خفيفتان معناه سهلتان، أما ثقيلتان يعني فيما يترتب عليهما من الأجر والثواب. ولذلك هذا الحديث يعني فيه الحث على الإكثار من هذا الذكر، لأنه من أسباب محبة الله للعبد وعلو مرتبته يوم القيامة. والمؤمن يسعى لأجل أن يكون محبوبا عند ربه، فإذا كان الإنسان محبوبا عند ربه رضي الله عنه. جاء في الحديث تخصيص لفظ الرحمن إشارة إلى بيان سعة رحمته تبارك وتعالى، حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجليل، فالإنسان في جميع أعماله يستدر رحمة الله، وأينما تنظر في هذا الكون فإنك تجد رحمة الله. أيضا فيه دليل على مشروعية تكرار الكلام لبيان أهميته، لذا قد جاء في الحديث تكرار التسبيح طلبا للتأكيد واعتناء لشأنه، ولأنه ذكر الإنسان يكرر ذكر الله تعالى، فذكر الله به من جات من عذاب الله. وفيه إثبات حقيقة الميزان يوم القيامة، وأن أعمال العباد توزن عليه فيجازى كل بعمله. وفيه حث للمؤمن على عدم الاستخفاف أو الاستصغار بالعبادات، بل عليه أن يحرص على الإكثار منها صغيرها وكبيرها، فالإنسان لا يفرط في طاعة من الطاعات. ثالثا، زر المقبرة واستعذ بالله من الغفلة. إذا على الإنسان أن يحذر الغفلة، على الإنسان أن يحذر الغفلة، وعليه أن يتوسط. ولذلك نحن ماذا نصنع؟ نقرأ القرآن لأجل أن لا نغفل، ونصلي لأجل أن نؤدي حق الله، ونذكر الله حتى لا نقع في الغفلة. فيحذر الإنسان الغفلة، والغفلة كما يقول الراغب سهو يحذر الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. ولذلك من مقاصد الذكر حتى لا يقع الإنسان في الغفلة. فإذا غفل الإنسان عن طاعة الله تعالى فإن الغفلة فيها مضار. أولا، إنها تجلب الشيطان وتسخط الرحمن. ثانيا، تنزل الهم والغم في القلب وتبعد عنه الفرح والسرور، بمعنى أن الغفلة تميت القلب. والغفلة أيضا هي مدعاة للوسوسة والشكوك، وأنها تورث العداوة والبغضاء وتذهب الحياء والوقار بين الناس، وهي تبلد الذهن وتسد أبواب المعرفة. والغفلة تبعد عن الله عز وجل، الغفلة تبعد عن الله عز وجل وتجر الإنسان إلى المعاصي. ولذلك على الإنسان أن يحذر الغفلة دوابا، وعليه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. التوجيهات: أولا، كتابة الأعمال من قبل الحفظة ينمي جانب المراقبة لدى العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى الإنسان أن يراقب ربه دواما. فكيف تراقب الله؟ تراقبه بالأعمال الصالحة، تراقبه بالطاعات أن تأتيها إخلاصا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تراقبه بالمندوبات أن تأتي بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإخلاصا لله تعالى، تراقبه بالمحرمات أن لا تقربها وأن لا تأتيها، وإذا وقعت في شيء منها تعجل التوبة والاستغفار والندم. نعم. ثالثا، احذر الغفلة عن الله عز وجل، لقد كنت في غفلة من هذا. نعم. ولذا قال ابن القيم: من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته. ولذلك نسيان الذنب والمعصية دليل الغفلة. يعني تسمع الكلام عن الغفلة تقول: إذن أنا كيف أعرف نفسي أني لست غافلا؟ نقول: نسيان الذنب ووجود المعصية دليل الغفلة، وهو ظلم يضاف إلى ظلم المعصية. فالإنسان لما يقع بالمعصية هو ظالم لنفسه، فإذا كانت لديه الغفلة يضاف هذا ظلم آخر للنفس. ثالثا، البخل طريق إلى النار، مناع للخير معتد مريب. فعلى الإنسان أن يحذر البخل، وأصل البخل سوء الظن بالله تعالى، أصل البخل سوء الظن بالله. ذاك الكريم والمنفق ينفق ويكرم ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطيه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.